ولما كانت الحلقة الثانية والأربعون بعد المئتين وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك برهان لما انتقل إلى ساحة العلام اضطربت بأولاده الحياة، واستمروا كذلك إلى ما شاء الله، وراحت أيام وجاءت أيام، وتعاقبت السنون، وظهر في الشرق الملك تطرون يقود جيوشا من الغجر أصلهم من التتر، فانتشر بهم كما ينتشر الجراد، واكتسح بأرجالهم البلاد، وأقام عليها الولاة وعمال الخراج والجباة، وكانوا غلاظا قسا، فسرقوا غلاتها ونهبوا خيراتها، ثم زادوا الطين بلة وجعلوا أعزة أهلها أذلة، واستمرت بلاد النخيل تحت حكم الملك تطرون 4 قرون، حتى أدركه الهرم ودب فيه السقم. وفي هذا الوقت ظهر في الغرب الملك مليون. كل هذا يا مولاي مما يرويه الشيخ جعفر للأميرة تشكر، وهما يطويان الصحراء بعد أن تخلصا من 3 الأشقياء، ورجعت إليهما طاقية الإخفاء. وكان الشيخ جعفر يروي للأميرة تشكر وهي تصغي إليه في فضول، وهو يتنهد ويقول: هقول لك إيه ولا إيه؟ بعد الملك تطرون ما فضل هنا 400 سنة، ظهر الملك مليون في الغرب، وبدأت الحرب، ومد الملك مليون ايده لأهل النخيل. يروح لمين في أرض النخيل؟ قالوا مفيش غير الأمير شملون. راح الملك مليون متنكر في صورة تاجر دخيل، ودخل أرض النخيل من غير ما يعرفوه الحراس، وفضل يسأل الناس. تسمح من فضلك؟ لا ما اسمحش. ايه ايه انت بتقول ما تسمحش؟ ايوه ما اسمحش. ما تسمحش بايه؟ ما عرفش. انت بتعمل كده ليه؟ انت مش بتقول لي تسمح؟ ايوه انا ما اسمحش. انت عارف انا هقول لك ايه؟ لا ما عرفش. امال بتقول كده ليه؟ هي قضيه حلمك عليا. شيء عجيب. انا راجل غريب. ما انا عارف انك غريب. هو احنا جالنا الغل الا من الغرب؟ لكن ده انتوا مشهورين بكرمكم. لما تلزموا انتوا حدودكم خافوا من ربنا، بقالكم 400 سنة وانتوا تمصوا دمنا. انت فاهم اني من اعوان الملك تطرون؟ هو انت مش منهم؟ يقطعهم ويقطع ايامهم. يعني ما انتش منهم؟ انا مالي ومالهم، انا راجل تاجر تملي مسافر، والخرج ده اللي على كتفي فيه تجارتي، عايز اشيلها امانه عند الملك بتاع البلد. واحنا عدلنا ملوك يا والدي. امال الملوك بتوعنا بقوا شحاتين. شحاتين؟ ما هو الملك تطرون من يوم ما جالنا شقلب حالنا، وجاب حكامه وطرد حكامنا. انما يبقوا شحاتين؟ روح المعبد تلاقيهم واقفين. والمعبد ده فين؟ قدامك، امشي على اليمين. امشي على اليمين. هو اسمه ايه؟ اللي هو مين؟ الملك. ما هو ما بقاش ملك. يعني اسمه ايه؟ كان اسمه السلطان الشملول. والوقتي؟ الوقت بيقولوله يا عم شملول. والمعبد على اليمين؟ على طول هتلاقي الناس ملمومين متشكرين. عم شملول. عايز ايه من عمك شملول؟ زي الحالة دلوقتي، زي الزفت. ليه؟ ما في زوار؟ اللي بيجي يزور ما بيفوتش على صندوق النزور. ادي واحد جاي لك. عم شملول ازيك؟ خد. ياخد عدوك. هو دفع قد ايه؟ دفع سحتوت. اهي ايام وتفوت نهايته. شد حيلك يا عم شملول، ما تبقاش تغيب على طول. هو حضرتك عم شملول؟ ايوه يا سيدي، عمك شملول. ازيك يا عم شملول؟ زي ما انا. حضرتك تبقى مين؟ انا خلي دي لبعدين. خد يا عم شملول. ياخد عدوك. الله، ايه ده؟ ايه؟ انت مين؟ ليه تديني 10 دنانير؟ إليلين؟ إليلين. خد كمان 10 دنانير. وكمان 10 دنانير؟ إليلين ولا كتير؟ دول أكتر من كتير. أنت مين؟ أنا راجل تاجر وتملي مساهر وجاي أصدق. أصدني؟ عشان أشيل الخرج ده عنك. أنت تعرفني؟ سمعت عنك. والخرج ده فيه إيه؟ فيه التجارة وشوية عطار. أنت ضيفي 3 أيام. طب قول يوم. الضيف مكروم. يا بهلول، يا بلبول، يا ولد، اسبق عالدار واذبح شاه واشعل النار. اتفضل يا اسم الكريم. بعدين. يا مرحب يا مرحب. اتفضل. الناس بتدفع السحتوت بالموت وانت تدفع 20 دينار. كتار؟ الا كتار. ده انا لسه هديك كمان، بس اما تخللنا المكان في الحال. يا بهلول، يا بلبول، اتركونا لوحدنا ولا تخلوش حد يجي هنا. اقفل الباب وراك. احنا الوقت لوحدنا. يعني ما حدش يسمعنا ولا حد يشوفنا؟ ليه؟ انا عايز اقول لك حاجه تهمها. ايوه. انت مش كنت سلطان؟ كان يا مكان. وايه اللي خلاك كده؟ كيد العدا الملعون. اللي هو مين؟ الملك تطرون. وساكتين ليه؟ واحنا بايدنا ايه؟ انتوا مش عارفين انه بيحارب الملك مليون؟ ايوه عارفين. اهو لو انضميت للملك مليون هيرجعك سلطان. يرجعني سلطان؟ زي زمان، وتخلصوا من تطرون وظلم تطرون. ما احنا اصلنا خايفين. خايفين من ايه؟ خايفين نخلص من نقرة، نقع في نقرة. يعني ايه؟ يعني نخلص من ظلم تطرون ونقع في كبابيش الملك مليون. واذا كان الملك مليون يتعهد لك. وايه اللي يضمن لي؟ انا اضمن لك. انت مين؟ ما انتش عارف انا مين؟ مين؟ انا هعرفك بنفسي. ناولني الخرج ده. ناولني. والخرج ليه؟ هو اللي هيقول لك اسمي. هات. ايه هو تقل كده ليه؟ الله، الخرج ده فيه ايه؟ الخرج ده فيه اسمي. اوعى فرج. الله، شوف شوف شوف. ذهب. دول مليون. مليون؟ انت مين؟ انا دول مليون. انا الملك مليون. الملك مليون؟ وايه اللي جابك بلاد النخيل؟ الحرب اللي بيني وبين تطرون هي اللي جابتني. انا عايز شعب النخيل يساعدني. ليه؟ مقابل ايه؟ في مقابل تخليصه من تطرون. تطرون عدونا احنا الاتنين بقاله 400 سنة وهو يمص دمنا. لما بقينا كده يوم ما خلص عليه ده انت تبقى خلصتنا وتبقوا انتوا ساعدتوني وتبقى انت ساعدتنا. هي دي الحقيقة. ومستعد اكتب لك وثيقة. والطريقة؟ الشعب يقوم بثورة ويشعل نار حمراء. تقوم الحامية تنشغل بيه وتيجي تحاربه. في الوقت ده نهجم احنا عليه. ويبقى الضرب من قدامها والضرب من وراها. وتنفتح لنا السكة من هنا ونقتل الملك تطرون. وتبقى سلطان يا شملول. هبقى سلطان زي زمان. والضمان؟ انا هديك وثيقة باسمي واختم لك عليها بختمي. والمليون دينار دول تاخدهم. اخدهم عشان تصرف على الثوار منهم. اتفقنا؟ اتفقنا. خلاص يا شملول، انا هبعت لك رسول يوضب المسائل ويشوف الامور. انا في الانتظار. وحبعت لك مليون دينار. مليون دينار وارجع تاني سلطان. وارجع تاني سلطان. ده انا خلي الدنيا نار نار نار. هو دعا الشملول ولديه ليحضر إليه، فلما قدم عليه قام إلى مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 142 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.